بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس كنا قد تحدثنا عن عدد من المسائل، منها تصرف العاقدين في المبيع في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، وذكرنا أنه إذا كان الخيار لهما للبائع والمشتري فما الحكم في التصرف؟ لا يجوز ويصح؟ يحرم ولا يصح، لأنه قد يحرم لكنه يصح في بعض المسائل كما أخذنا، فقلنا أنه يحرم ولا يصح، بمعنى أن من فعل ذلك فإنه يأثم والعقد باطل. لماذا كان العقد في هذه الحالة باطلا؟ نأخذ أمثلة. لو أن البائع تصرف في المبيع في حال زمن الخيارين، لماذا يبطل تصرفه؟ نعم، لو أن البائع، انتبه للسؤال، لو أن البائع تصرف في المبيع في زمن الخيار، أي نعم، لأنه ملك للمشتري. طيب، المشتري لو أنه تصرف في المبيع هو يملكه، فلماذا يكون تصرفه ممنوعا؟ لأنه سيسقط حق غيره وسيسقط حق العاقد الآخر في الفسخ، لأننا عندما يكون الخيار لهما لكل منهما الفسخ، أليس كذلك؟ فإذا قام المشتري وتصرف في المبيع هو يملكه، هو داخل في ملكه، لكن نقول ممنوع عليك أن تتصرف في وقت الخيار، لأن للآخر حقا فيه لم تنقطع علقه منه، فكونك تبيع هذه العين أو هذه السلعة أنت تقطع على الآخر حق الفسخ، ولا يحق لك أن تسقط حقه بدون مسوغ شرعي. نعم شيخ. لا، هم يفرعون على أن الأصل عندهم بمجرد العقد ينتقل الملك، هم يفرعون هذا، وإلا لو قلنا أن المبيع موقوف، ملكه موقوف حتى يرسو البيع على إمضائه أو فسخه، هذا واضح الكلام فيه، لكن هم يفرعون هذه المسائل بموجب أنهم يقولون أن الملك ينتقل بمجرد العقد، ولذلك قرروا مسألة النماء ونحو ذلك أنها مبنية على الملك. قلنا إذا كان الخيار لهما فلا يجوز للبائع ولا للمشتري أن يتصرف، إلا استثنينا عدة حالات. إذا أحسنت، إذا كان التصرف مع أحد العاقدين، يقوم المشتري فيبيع على البائع، ويقوم مثلا البائع فيستأجر بالثمن بيتا للمشتري لأنه في حكم الإذن. هذه صورة. صورة ثانية، إذا أذن العاقد الآخر، جاء المشتري وقال له أبيع السلعة، قال نعم، هذا سيبيعها على شخص آخر، فإذا أذن أحد العاقدين للآخر بالتصرف فتصرفه نافذ، وإذا تعامل أحد العاقدين مع الآخر وكان تصرفه معه فتصرفه نافذ. واضح هذا؟ لأن الخيار لهما، من حقه أن يأذن، فإذا أذن فإنه يعتبر إمضاء للعقد وإمضاء للصفقة. طيب، إذا كان المشتري قد أعتق عبده، إيش يقول المصنف؟ ها؟ أي يكون نافذا، هذا على المذهب. فإذا كان الخيار لهما الأصل منع التصرف، إلا المشتري فإنه إذا أعتق العبد فإنه يصح. ذكرنا هذا، هذه المسألة ولا ما ذكرناها؟ ها؟ إيه نعم، فيقول المصنف أنه يصح. لماذا؟ لأن العتق قوة وسراية ونفوذا، والشريعة تتشوف إلى إمضاء العتق وعتق الرقاب إلى غير ذلك، وذكرنا أن هناك وجها أن العتق أيضا لا يصح، لأن الشريعة تتشوف إلى الشيء أو العتق بدون إضرار بالآخر وبدون إضرار بالمسلم الآخر. فعلى كل حال يبقى مسألة العتق تابعة لجميع المسائل، فنقول إذا كان الخيار لهما لا يصح للبائع ولا للمشتري أن يتصرف. طيب، إذا كان الخيار لأحدهما، كان الخيار للمشتري مثلا فباع هذه السلعة، يصح. لماذا؟ لأنه إمضاء للعقد، كأنه قال أنا أمضيت الصفقة وأمضيت البيع، لأن الإمضاء يكون إما قوليا وإما فعليا، وإذا جاء إليك وقال أنا أمضي في الصفقة، فإذا باع فكأنه قال لك هذا الأمر. طيب لو أن البائع باع المبيع والخيار له، ما رأيكم؟ ها لا يصح. لماذا؟ لأنه في ملك المشتري. هل يعتبر هذا رجوعا من البائع وفسخا للعقد؟ هل نقول مثلا جاء وباع لك العمارة ثم قام في وقت الخيار وباع هذه العمارة، باعها على مشتري آخر، هل نقول إنه رجوع منه عن العقد الأول؟ نقول لا، ما يحق لك. إذا أردت ففي هذه الحالة إذا كان الخيار لك فافسخ، أما إذا لم يكن الخيار لك فانتظر حتى ننظر قرار المشتري. فالبائع لا يحق له أن يتصرف. لو كان الخيار للبائع وتصرف في المبيع، ها انتبه، كان الخيار للبائع وتصرف في المبيع لا يصح، ونقول هذا ليس رجوعا منه. فإذا كان الخيار لك أيها البائع وبعت المبيع في وقت الخيار، ليس هذا رجوعا منك عن البيع، ونقول إن هذا يعتبر إلغاء للصفقة، لا يحق لك، افسخ ثم بعد ذلك بيع سلعتك على من تريد. اتضحت الصورة؟ إذن إذا كان الخيار لهما فالحكم ما سبق، إذا كان الخيار لأحدهما فله أن يتصرف فيما يملكه. المشتري يتصرف في المبيع. لو أن المشتري تصرف في الثمن، كان الثمن بيده قبل أن يقبضه البائع فتصرف فيه، هل يحق له؟ لا تستعجلوا في الجواب. المشتري تصرف في الثمن والثمن في يده والخيار له، هل يحق له أن يتصرف في الثمن؟ الثمن ملك من بعد العقد؟ ملك البائع. هل يحق للمشتري أن يتصرف؟ نعم. إذن لا يحق لأحد العاقدين أن يتصرف فيما دخل في ملك الآخر. شتتنا الإخوة. الأصل عندهم أن العقد إذا أبرم انتقل ملك المبيع إلى ملك المشتري، وانتقل ملك الثمن إلى ملك البائع. فإذا تصرف أحدهما فيما يملكه الآخر أو فيما انتقل إلى ملك الآخر فإن تصرفه لا يصح، اللهم إلا إذا أذن له أو تصرف، كان تصرفه معه، أو كان فيما يتعلق بالمشتري إذا كان عبدا. هذا اضبط المسألة للإخوة حتى لا نشتتهم. نعم، إذا كان الثمن معينا فلا يصح للبائع أن يتصرف فيه ولا للمشتري، وكذلك لو كان في الذمة وقبضه البائع فالحكم نفس الحكم، ولو كان في الذمة فإن البائع لا يصح له أن يتصرف فيه بالحوالة، يحيله أو يحيل مدينا آخر عليه. هذه تفاصيل ما نحب أن نخوض فيها حتى ما نشتت بعضنا فيما يتعلق بعمق التفاصيل، لأن أصل المسألة إذا ضبطناه وضبطنا ما يستثنى منها فهذا إن شاء الله خير كثير. أخذنا من أنواع الخيارات التي ذكرها المصنف رحمه الله خيار إيش؟ خيار الغبن. إيش معنى خيار الغبن؟ إيش شرطه؟ إيش شرطه الذي يوجب الخيار؟ أن يغبن غبنا يخرج عن العادة. يعني لو اشترى مثلا سلعة هي بريال وباعها له بريالين، هذا غبن؟ ليس بغبن. لكن لو باعه سلعة مثلا هي بمليون وباعها بمليون وخمسمائة، هذا غبن. على كل يرجع فيه إلى عادة وعرف أهل التجارة وأهل الصنعة، فما قرروا أنه غبن فإنه يوجب الخيار، وما قالوا إن هذا يتسامح فيه ولم يخرج عن العادة فإنه لا يوجب الخيار، لأن الخيار إنما ثبت وشرع لدفع الضرر. فإذا لم يحصل الغبن، أو لم يحصل الغبن الفاحش الذي يتضرر به الإنسان أو الذي يكون خارجا عن العادة، فإنه لا يثبت له الخيار. واضح هذا؟ بعض العلماء رحمهم الله ذهب إلى أن الخيار في الغبن يثبت إذا اشترطته وإن كان يسيرا. الخيار في الغبن إذا خرج عن العادة هذا يثبت سواء اشترطت أو لم تشترط. وبعضهم يرى أنك لو اشترطت فإن الغبن اليسير يوجب لك الخيار، مستدلين بحديث حبان بن منكد إذا ابتعت فقل لا خلابها، أي لا خداع. فلو أنك اشترطت وغبنت ولو شيئا يسيرا لا يخرج عن العادة، فبعض العلماء رحمه الله يذهب إلى أن لك الخيار لأنك قد اشترطت ذلك، وما دمت قد اشترطت فالمسلمون على شروطهم. نعم، الغبن تحس لما الإنسان يتألم ويستوجع، هذه هي. قد تغبن من كلمة وتجرحك كلمة، وقد تغبن بسبب مبلغ أخذ منك في غير طريقه، هذا الغبن. فالغبن يوجب الخيار، الحنابلة رحمهم الله كما قرر المصنف يوجب الخيار إذا خرج عن العادة، أما ما كان غير خارجا عن العادة فإنه لا يوجب الخيار لأن هذا مما يتسامح فيه. وبعض العلماء ذهب إلى أن الغبن يوجب الخيار إذا اشترطه سواء كان يسيرا أو كثيرا. طيب يخير المغبون بين إيش وإيش؟ بين أن يمضي العقد بدون أرش ما يأخذ شيئا في مقابل هذا الغبن الذي غبنه، أو أن يرد السلعة كاملة. وهذا سيأتينا أن هناك فرقا بينه وبين خيار العيب على كلام المصنف كما سيأتي إن شاء الله في وقته. قلنا يثبت خيار الغبن في إيش وإيش عند الحنابلة؟ في ما يرون الأرش، ما يرونه في خيار الغبن ولا في خيار التدليس، يرونه في خيار العيب كما سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله. قلنا أن الغبن يحصل عندهم في ثلاث صور، الأولى المسترسل وسنأتي إلى تفصيلها، الثاني تلقي الركبان، لا التدليس، لا التدليس خيار مستقل، ها النجش. وقلنا أن النجش أو النجش هو أي يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، فعل خير هذا، يأتي ويقول قالوا 1000، قال لا 1500، هو لا يريد الشراء لكن يريد غيره أن يشتري فتحظى هذه السلعة بسعر، ولذلك النجش هو في الأصل الإثارة، وهذا يثير عندك الرغبة في الحصول على هذه السلعة نظرا لأن زيادة الثمن والإعطاء الثمن في السلعة يجعل المشتري يظن أن هذه السلعة فيها نفع وأمر مرغوب فيه فيزيد، ولذلك هذه من صور النجش. وكذلك من صوره أيضا أن يقول البائع إنني قد أعطيت فيها كذا وكذا، أعطيت في هذه التلفون، هذا حق من؟ الأخوة الذين يجعلون الهواتف هنا إما أن يجعلوها صامتة أو يجعلوها مغلقة نمط الطيران، ما سيتصل بنا أحد يقول الصفقة الفلانية في المحيط وحصل عليها غرق وحصل عليها، لا فما حاجة إلى أن نزعج بعضنا بمثل هذه الأجهزة حفظكم الله. النجش له صور عديدة، منها أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ومنها أيضا أن يقول البائع أعطيت فيها كذا وكذا وهو كاذب غير صادق، لأنه يريد أن يشتري المشتري هذه السلعة فيحصل التغرير للمشتري. وكذلك لو قال ذلك غير البائع، كما أنه إذا زاد في السلعة من لا يريد شراءها فهو نجش، فكذلك لو قال إنه قد أعطي فيها كذا وكذا يريد أن يحرض المشتري ويحث المشتري الآخر على شرائها. وكذلك لو أنه قال إنني اشتريتها بكذا وكذا وهو غير صادق. وأضاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا قدر للسلعة ثمنا أعلى من ثمنها ليعطي المشتري قريبا منه، يحدد السلعة التي بخمسة يقول هذه بعشرة وهو اشتراها بخمسة لكن يقول بعشرة حتى يعطي المشتري مثلا ستة أو سبعة، المهم يبذل قريبا مما يريد. فذكر شيخ الإسلام أن هذا من صور النجش أيضا. وعلى كل فالنجش يوجب الخيار، إذا حصل لك غبن يخرج عن العادة بسبب النجش فإن ذلك يوجب الخيار، يوجب أن ترد السلعة وإما أن تمسكها دون أن تأخذ أرشا. إذن هذه صورة من صور خيار الغبن التي توجب خيار الغبن. وقلنا الصورة الثانية هي خيار المسترسل. المسترسل من هو؟ الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة والمكاسرة أو المراجلة كما يقال، فهذا إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فإنه يوجب له الخيار. وقلنا عكس المسترسل المستعجل. المستعجل يجب له الخيار، يعني يأتي شخص مستعجل سريعا يأتي إلى الدكان أو إلى محل من المحلات وهو مستعجل فيأخذ سلعة دون أن يراجل ودون أن يماكس فهو مستعجل، لو أنه تأنى لم يغبن. فالمصنف رحمه الله يقول هذا ليس له الخيار لأنه استعجل فلم يحصل تغرير من المشتري به، وإنما أوجبنا الخيار هناك للمسترسل لأنه حصل تغرير من المشتري به، عفوا من البائع، أما هنا فلم يحصل من البائع تغرير في حق المستعجل. وعلى كل حال لو قيل بأن الخيار للمستعجل إذا حصل من البائع شيء من عدم توضيح الحقيقة له والسعر أنه قد باعه بسعر أكثر، فلو قيل بأن الخيار له فله وجه من النظر. والصورة الثالثة ما يتعلق بتلقي الركبان، وقد تكلمنا عنها أنه إذا غبن نعم أن يحدد للسلعة سعرا أعلى من ثمنها ويريد من المشتري أن يبذل قريبا منه، أن يقول هذه السلعة بعشرة، حدد لها سعرا بعشرة أو بعشرين وهي بنصف القيمة مثلا، فيريد أن يبذل أعلى من سعرها، لأنك إذا قلت إن هذه السلعة بعشرين فالبائع يقول أكيد أنه اشتراها مثلا بقريب من هذا السعر ويربح، اشتراها بثمانية عشر ويريد أن يربح ريالين، مع أن الفارق كبير بين الشراء، وسيأتينا هذا فيما يتعلق بخيار التخبير، خيار تخبير الثمن سيأتي هذا في خيار مستقل إن شاء الله. والخيار الأخير مما أخذناه خيار إيش؟ خيار التدليس. إيش معنى خيار التدليس؟ ها؟ أن يظهر السلعة على ما يخالف حقيقتها وواقعها، يظهرها بفعل منه على غير واقعها، كما ذكر المصنف في التصرية، يأتي إلى الناقة مثلا أو إلى البقرة أو إلى الشاه، فيأتي إلى الناقة ويربط أخلافها ضرعها فينحبس فيها اللبن يوم يومين ثلاثة، فإذا عرضت على المشتري وهو يريدها لأجل اللبن فإنه يرى ما شاء الله أخلافها وضرعها مليئا، يقول هذه ما شاء الله ستكفي الأسرة، ثم إذا ذهب إلى البيت فإذا بلبنها قليل وليس كثيرا، هذا يوجب له الخيار، يوجب له أن يرد هذه السلعة عليه، لكنه إذا حلبها فإنه يردها ويرد إيش؟ معها صاع من تمر، كما جاء في الحديث، وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أنه يرد صاع من مطعوم البلد ولا يلزم أن يكون تمرا، لأن الحديث وارد في ذلك الزمان كان غالب طعام أهل الحجاز التمر، فنص في الحديث على الصاع من التمر. وعلى كل حال إذا رددتها قبل أن تحلبها فإنك لا ترد شيئا معها، لكن كيف تعرف أنها مصرة قبل أن تحلبها؟ ها؟ إذا أقر البائع مثلا، قال البائع اليوم دنيا وغدا آخرة، أنا هذه الناقة لها ثلاثة أيام لم أحلبها، واضح؟ ففي هذه الحالة إذا أقر البائع فإن لك أن ترد دون أن ترد صاعا من تمر. لو قال لك من يعرف هذه الناقة كجاره أو صديقه ونحو ذلك، المهم إذا عرفت بأي طريقة من طرق العلم الصحيحة فإن لك أن ترد. وكما مثل المصنف أيضا أن يسود شعر الجارية، جارية عجوز كبيرة في السن شعرها أبيض أو لآفة ومرض وعلة فيسود شعرها ليظهر أنها شابة، هم كانوا يمثلون في القديم بأمثلة، الآن ما يحدث عندنا من توجيه السلال، يأتي بالسلعة الجيدة ويضعها في أعلى السلة حتى يفهم المشتري أن جميع ما في السلة على هذا النوع، هذا يوجب خيار التدليس له، لأن ذلك يوجب الفرق في الثمن ويوجب نقص الثمن، فالتدليس يوجب الخيار. نعم إذا بين خلاص وقبلت، إذا بين وقت البيع وقبلت أنت دخلت على بينة، هذا مستعجل المفروض أن يتأمن، فإذا علم البيع وقبل به فإنه لا خيار له، أما إذا علم على صورة لم توجب العلم التام له هذا لم يحصل له العلم، لكن هو المفروض في حقه والمنبغي في حقه ألا يستعجل، أما إذا استعجل فعلى كلام المصنف هذا ليس له الخيار. وعلى كل فخيار التدليس نعم. على كل إذا كان متعارفا عليه هذا ليس فيه تدليس، يعني أنا أقول لك أن المتعارف عليه عندنا أنني أجعل الأحسن فوق، لكن أنت تعرف أيها المشتري أن هذا الذي تحته ليس كالذي فوقه، فمعنى هذا أنه لن يوجب نقصا في الثمن ولن يوجب اختلافا في القيمة، ها؟ ولا يسمى تدليسا في هذه الحالة. لكن نحن نقول إذا لم يعلم، إذا لم يعلم المشتري ولم يكن في عرفهم أنهم يجعلون الأحسن فوق والأردأ تحت، أما إذا علم فهذا داخل على بينة وعلى بصيرة. بعض العلماء يجعل كتمان العيب من خيار التدليس، لكن كثيرا منهم يفرده بخيار مستقل، وهذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله. إذن خيار التدليس أو التدليس يوجب الخيار سواء كان بقصد من البائع أو بدون قصد، بقصد من البائع كالتصرية مثلا في المصراة في تسويد شعر الجارية، لو أن هذه الجارية مثلا لشدة التعب احمر وجهها، هو إذا حمر وجهها يريد أن تظهر شابة هذا تدليس، لكن لو أن وجهه أحمر لأجل التعب أو لأجل الخجل أو نحو ذلك، هذا عند الحنابلة رحمه الله يوجب أيضا الخيار وإن لم يقصده البائع، لأن عدم قصد البائع للتدليس لا يترتب عليه إزالة الضرر على المشتري. أنا إذا رأيت وجه الجارية في ذلك الزمان محمرا، هذا يدل على أنها شابة وأن الدم ما شاء الله ما زال جاريا في الشرايين والعروق، فإذا كان بسبب خجل أو نحو ذلك أو تعب وإرهاق ونحو هذا، فهذا يوجب الخيار للمشتري. وعلى كل، فإذا لم يوجب نقصا في القيمة ونحو ذلك فالأمر يسير، لكن الإشكال إذا أوجب غررا عليه وتغريرا به. وين وقفنا يا أخوان؟ أنهينا خيار التدليس كله. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. هنا وقفنا هنا، يقول المصنف هنا ويتكلم عن المدة التي يحق للعاقد أن يحصل على الخيار فيها. نعم، لما أخذنا هذه، أخذنا خيار التدليس أنه إلى تسويل شعر الجارية، ولا أخذنا الجملة هذه؟ ما أخذناها أستاذ حمدان أظن. على كل، المصنف هنا يتكلم عن المدة، هل يطالب من حصل له الخيار في خيار التدليس أنت علمت بالتدليس أو علمت بالعيب أو علمت بالغبن؟ مع أن المصنف لم يذكر لنا خيار العيب، فلو أنه أخر هذه الجملة إلى بعد الكلام عن خيار العيب لكان أجود، ولكن ما دام قد ذكر المصنف فنعلق عليها بما فتح الله. يقول: إذا علمت بأنك قد غبنت غبنا يخرج عن العادة، أو علمت أنه قد دلس عليك في المبيع، أو علمت بأن فيه عيبا، فمتى تطالب؟ هل تطالب فورا أو تطالب متى ما أردت؟ الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب كما قرر المصنف أنه على التراخي، على التراخي ليس على الفور. أنت علمت في أول النهار، انتظر لآخر النهار لا بأس، انتظر أسبوعا أسبوعين لا بأس، ما في مشكلة، لأن هذا حق ثبت لك. فكونك لا تطالب به مباشرة وفورا لا يسقطه، كحق القصاص، أنت إذا لم تطالب بالقصاص فإن حقك لا يسقط فيه، هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله. وهناك رواية في المذهب أن الخيار والمطالبة بالخيار في مثل هذه الأحوال على الفور، إلا أن يحصل عذر يضطرك إلى التأخير. فإذا علمت بالغبن أو علمت بالتدليس أو علمت بالعيب، فإن الواجب عليك أن تبادر إذا أردت الفسخ، أن تبادر بالمطالبة بالخيار. أما أن تبقى مدة ويتضرر البائع فذلك ليس من حقك، هو حق ثابت لك، لكن لا ينبغي لك أن تضر بغيرك وأن تلحق الضرر بغيرك، فإن الضرر لا يزال بالضرر. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي أجود من المذهب، ولذلك فالصواب في هذه المسألة على خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، أنك إذا علمت بالغبن أو علمت بالتدليس أو علمت بالعيب فإن الواجب عليك أن تطالب فورا إذا أردت. إذا أردت أن تبقي السلعة خلاص هذا شأنك، أما إذا أردت أن تبقى في يدك، الحنابلة يقولون تبقى في يده أمانة للبائع. طيب إلى متى التراخي؟ إلى متى؟ هذا لا شك أن فيه ضررا بالبائع وإضرارا به، وكونه حق له لا إشكال، لكن حق له بشرط أن لا يتضرر الآخر، لأن الآخر قد يتصرف في الثمن، البائع قد يتصرف في الثمن، فكونك تلزمه بالضمان فيما بعد فهذا لا شك أنه يلحق به الضرر. وربما لو أنك أخبرته سريعا سيبحث عن مشتري آخر يشتري هذه السلعة. وعلى كل، فالصواب إن شاء الله خلاف ما ذهب إليه المصنف. فخلاصة الأمر أن المصنف يقرر أن المطالبة بالخيار على التراخي إلا في التصرية، فإذا ظهر لك التدليس في المصرة فإنهم يقدرون لك ثلاثة أيام، إذا لم تطالب خلال الثلاثة الأيام فإن حقك يسقط في الخيار. طيب غير المصرة لماذا لا تعطونها حكم المصرة؟ قالوا: المصرة جاء فيها نص فهو بالخيار ثلاثة أيام، فجاء فيها نص وحدد أو حددت المدة بثلاثة أيام. حددت المدة بثلاثة أيام من متى؟ تبدأ منين؟ من وقت علمه، من وقت علمه بالتصرية. فإذا حلب هذه الناقة وعلم أنها مصراة وأن لبنها قليل وأنه قد دلس عليه فيها فنقول لك ثلاثة أيام. ثلاثة أيام إيش يفعل فيها؟ يراجع نفسه هل يرد أو يمضي. فإذا رد رد وصاعا من تمر، وإذا أمضى فإنه يمضي بدون أرش. واضح؟ حددت المدة بثلاثة أيام لأنها هي التي تكفي في العلم بالتصرية. وعلى كل، فالرواية الأخرى أصح إن شاء الله من المذهب أنه إذا علم بالعيب أو علم بالتدليس أو علم بالغبن فإنه يطالب بالخيار فورا إذا أراد، إلا إذا حصل له عذر يمنعه. أنت مريض، أنت مسافر، لم تستطع أن تطالب بالخيار، أو هذه السلعة التي معك تحتاج إلى يوم أو يومين لكي تتأمل وتتفحص فيها لتتأكد هل غبنت أو دلس عليك أم لا، فهاتان الحالتان تستثنى. أما ما عدا ذلك فإننا لا نقول لك ابقى على خيارك، ومتى أحببت فإنك ترد إلى البائع والبائع يتضرر. نعم، رفعت يدك حسابنا. هم يقولون أن الخيار حق لك، فكونك تتأخر لا يسقطه، لا يسقط إلا إذا دل دليل على الرضا منك. الآن شخص قتل له قتيل لم يطالب فورا، أعطى صلح سنة سنتين، هل نقول يسقط حقه في القصاص؟ قالوا فكذلك الخيار. نقول هناك في القصاص لا يحصل تضرر للطرف الآخر، عندما تتأخر وتتراخى في المطالبة بالقصاص لا يحصل له ضرر، بخلاف صورة البيع هنا. اتضح الفرق؟ ها؟ هم يقولون لك المصرة هذه الخيار فيها ليس خيار عيب. على كل، حجتهم فيها ورود النص فيها، ورود النص فيها، فيقولون غيرها لا يقاس عليها. وعلى كل، فالرواية الأخرى أجود إن شاء الله من مشهور المذهب، لأن الضرر حاصل على البائع، وكوننا نزيل الضرر عنك بأن نعطيك الحق في أن تتراخى ولا نطالبك بالفورية، هذا لا يلزم منه أن نسمح بالإضرار بالبائع، فإن الضرر لا يزال بالضرر. يقول المصنف رحمه الله: وخيار غبن وعيب، أي وخيار عيب، وتدليس، أي وخيار تدليس، على التراخي، بمعنى أنك تطالب متى ما شئت، متى ما علمت فإنك تطالب متى ما شئت، أي ليس على الفور. قال: ما لم يوجد دليل الرضا. فإذا وجد دليل الرضا منك بالمبيع بعد علمك بما فيه من الغبن أو التدليس أو العيب فإنه يسقط حقك في الخيار. وهذا كلام لا غبار عليه، أنك إذا علمت بالعيب أو علمت بالتدليس أو علمت بالغبن وتصرفت في المبيع تصرفا ينقله عن ملكك، كأن تبيعه أو تهبه أو تقفه أو تعيره أو نحو ذلك، فإن ذلك يسقط حقك في الخيار، لأن تصرفك يدل على إمضائك للصفقة، وكونك تمضي الصفقة بعد علمك بالبيع دليل على رضاك به، وكونك تمضي الصفقة بعد علمك بالتدليس وبالغبن دليل على رضاك به، ففي هذه الحالة لا يبقى حقك في الخيار ويكون حقك فيه ساقطا. قال: ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تسرية فثلاثة أيام. إلا، هذا استثناء يخرج الآن من التراخي، فيقول: إلا في تسرية فثلاثة أيام. ثلاثة أيام، فإذا لم تطالب فيها بعد علمك بالتسرية فإنك في هذه الحالة يسقط حقك في الخيار، ولا خيار لك ولا يحق لك أن تردها بسبب التدليس. قال المصنف رحمه الله: وخيار عيب، وهذا هو الخيار الخامس من أنواع الخيارات، خيار العيب، أي الخيار الذي سببه العيب. والعيب هو نقص أو رداءة في المبيع، والمصنف هنا رحمه الله جعل له ضابطا، قال: خيار عيب ينقص قيمة المبيع. فلا بد أن يكون هذا العيب ينقص قيمة المبيع. وظاهر العبارة أنه لو كان لا ينقص قيمة المبيع فإن الخيار لا يثبت، مع أن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن خيار العيب يكون لك فيما أنقص المبيع وفيما أنقص شكل المبيع وإن لم ينقص قيمته. كمثلا نقول: ما أنقص قيمة المبيع كالمبيع المريض، هذا ينقص قيمته. وكذلك لو أن فيه مثلا شيئا زائدا، فإصبع زائدة أو سن زائدة أو يد زائدة ونحو ذلك من الأشياء، والذي ينقص شكل المبيع ولا ينقص قيمته كالخصاء مثلا، إذا اشتريت كبشا وهو موجود خصي هذا لا ينقص قيمته، بل ربما يكون أفضل وربما يكون أحسن. فعندنا في باب الأضاحي أن الخصاء هذا ليس بعيب، ليس عيبا لا تجيء معه الأضحية، بل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أبيضين أملحين موجوئين، أي مخصيين، وهذا يعود عليه بالنفع ويعود عليه بالسمن، فلا ينشغل بأمور الوقاع ونحو ذلك. فعلى كل ظاهر العبارة أن ما لا ينقص قيمة المبيع فإنه لا يوجب خيار العيب، وهذا ليس بمراد، فإنهم يرون أن ما لا ينقص قيمة المبيع وهو عيب فإنه يوجب الخيار، بل إنهم يرون أن ما كان في حكم العيب فإنه يوجب الخيار، كشخص مثلا اشترى دارا من شخص واتفق هو وهو على مدة معلومة أن ينقل عفشه من الدار، فطالت مدة هذا النقل، فإنه يوجب الخيار عندهم فيوجبون الخيار له. وعلى كل حال فنبقى على ما ذكره المصنف رحمه الله حتى لا يتشعب بنا الحديث. يقول المصنف رحمه الله: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. هذا ضابط خيار العيب أو العيب الذي يوجب الخيار، لأن العيوب كثيرة وتتعدد أنواعها، فذكر المصنف رحمه الله ضابطها حتى يستريح طالب العلم. قال: ينقص قيمة المبيع، فإذا أنقص قيمة المبيع فإنه خيار يوجب العيب. قال: كمرض، بدأ يمثل لنا ببعض الأمثلة، كمرض المبيع، إذا كان المبيع مريضا فإن هذا يوجب خيار العيب، فلك أن ترد ولك أن تبقي على ما سيأتي من تفصيل في كلام المصنف رحمه الله. قال: وفقد عضو وزيادته، إذا فقد يدا، اشتريت مملوكا ثم بعد ذلك ظهر لك أنه أقطع اليد، هذا عيب ينقص قيمة المبيع فيقول يوجب لك الخيار. أو زيادته، اشتريت عبدا ورأيت مثلا له إصبعا زائدا، هذا يوجب الخيار. واضح؟ يذكرون أمثلة كثيرة، كأن يكون المملوك معروفا بالزنا أو معروفا بالسرقة أو معروفا مثلا بالبول على فراشه ونحو ذلك مما يذكرون، لأن هذا سيفسد عليك متاعك. وعلى كل فعل الحنابلة تفاصيل في العيوب التي يذكرونها، هل تحدد من 10 سنوات فما فوق أم ماذا، هذا للمتون الأوسع إن شاء الله. قال: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته، فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. هنا يتكلم المصنف ماذا يترتب على الخيار، على خيار العيب. يقول: إذا علمت بالعيب فإنك مخير بين أمرين، إما أن ترد وتأخذ الثمن الذي دفعته، وإما أن تمسك المبيع في يدك وتأخذ من البائع أرش هذا العيب. اتضح كلام المصنف؟ إذا علمت بالعيب فإنك مخير بين أمرين، إما أن ترد السلعة وتأخذ الثمن الذي دفعت، وإما أن تمسكها معك وتقول للبائع: هات الأرش لهذا العيب. كيف نعرف هذا الأرش أو كيف نقدره؟ ننظر قيمة هذا المبيع سليما وقيمته معيبا. نحن نفرق بين القيمة والثمن، هناك فرق، ذكرنا هذا وما ذكرنا، ها؟ إيش الفرق؟ الثمن هو ما اتفق عليه العاقدان، والقيمة قيمته في السوق، قد يكون الثمن أعلى من القيمة وقد يكون أقل وقد يكون مساويا. تأتي إلى صديقك فيعطيك بأقل من القيمة، محاباة، تأتي إليه يبيع لك بأعلى من القيمة أو يساوي. فالمهم أننا نأتي نقول مثلا: هذا الهاتف بـ1000 ريال، قيمته سليما بـ1000 ريال وقيمته معيبا بـ800 ريال، واضح؟ وأنا اشتريته مثلا بـ900، فنقول بين الألف وبين الـ800 هذا مقدار الفارق، كم المقدار؟ 200. الـ200 بالنسبة للقيمة الأعلى كم؟ الخمس، واضح؟ نقول: ائت لنا بخمس الثمن، أنت بعتني بـ900، هات خمس الـ900، هذا هو أرش العيب. فالحنابلة رحمهم الله يقولون: إما أن ترد وتأخذ جميع الثمن، وإما أن تمسك ولك عرش العيب. كيف نعرف عرش العيب؟ نقول ننظر القسط بين قيمة المبيع سليما وبين قيمته معيبا. قيمته وين؟ عند أهل السوق وعند أهل التجارة. فإذا قدرنا الفارق بين القيمتين فإننا ننظر نسبته إلى القيمة الأعلى. فنقول مثلا الخمس، نقول هات خمس الثمن الذي بعتني به. المقدار هذا أو القسط الثلث، نقول هات ثلث الثمن وأنا أمسكه. هكذا يقول الأصحاب رحمهم الله في مشهور المذهب، أنك تمسك ولك الأرش. وهناك وجه آخر في المذهب، أنك مخير بين الإمساك مجانا وبين الرد وأخذ جميع الثمن. فيكون خيار العيب وخيار التدليس وخيار الغبن سواء في الحكم على هذه الرواية. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، قال لو أنك اخترت الإمساك فإنه لا يحق لك الأرش. ليش تأخذ الأرش؟ الحنابلة رحمه الله يعللون، يقولون إن الثمن يقابل جميع أجزاء المبيع. أنت بعتني هذا الجهاز ب900، فالثمن يعم جميع أجزاء المبيع، فإذا نقص منه جزء ففي هذه الحالة لا بد أن يكون هناك ما يقابله من الثمن، فلا بد أن ينقص. كلامهم وتعليلهم لا غبار عليه وله وجه من النظر، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم في المصرة قال إما أن يردها ويرد صاعا من تمر، هذا بعد أن يحلبها. فإذا ردها ولم يحلبها فإنه لا يلزم بشيء. إذا أمسكها، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأرش؟ لم يأمر له بأرش. هم يقولون التصرية ليست عيبا إنما تدليس، وهذا احتجاج على الخصم بمحل النزاع. وعلى كل فما ذكره شيخ الإسلام أجود إن شاء الله من مشهور المذهب، أن من وجد العيب فإذا أمسك فإنه يمسك مجانا، مثله مثل خيار الغبن وخيار التدليس، وإذا رد فإنه يرد ويأخذ جميع الثمن. اللهم إلا إذا علم أن البائع قد دلس عليه وكتم العيب، ففي هذه الحالة مال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه يلزم بالأرش إذا أمسك المشتري السلعة معاملة له بنقيض قصده، وهذا له حظ من النظر أيضا. فالخلاصة أنك إذا أمسكت ولم تعلم أن البائع كتم العيب عليك بمعنى أنه غشك، ففي هذه الحالة إما أن تمسك بدون أرش وإما أن ترد. لكن عبارة المصنف أنك إذا أمسكت فإن لك الأرش، لأن الثمن يقابل جميع أجزاء المبيع، فإذا نقص جزء من المبيع فإنه يقابله نقص في جزء من الثمن. وتعليلهم لا غبار عليه، والنص أولى من التعليل في مثل هذا. والمصراه حديثها أو النص فيها ينطبق على ما يذكره العلماء رحمهم الله في باب العيب. يقول المصنف فإذا علم العيب، من هو الذي علم؟ المشتري. فإذا علم العيب والمقصود به هنا أن يعلمه بعد العقد أو بعد القبض، لكن إذا علمه قبل العقد وأبرم العقد هل له شيء؟ انتبهوا. فقول المصنف هنا فإذا علم العيب ظاهره إذا علمه قبل العقد أو بعده، وليس هذا مرادا، إنما المراد إذا علمه بعد إبرام العقد أو بعد القبض. لو أنهم أبرموا العقد والمبيع غائب ثم بعد أن قبضه وجد فيه عيبا واطلع على عيب فيوجب له الخيار، لكن إذا علم قبل العقد وقال له البائع وأعلمه أن المبيع فيه العيب الفلاني، أو كان المبيع حاضرا واطلع عليه ومع ذلك أبرم العقد، خلاص نقول لا خيار لك، لأنك دخلت على بينة وبصيرة وقبلت بمثل هذا العيب. قال فإذا علم العيب خير، من هو؟ المشتري. قال خير بين إمساك مع أرش، يمسك إيش؟ يمسك المبيع، إمساك ما يرده فيمسكه مع الأرش، هو الذي سبق معنا بيانه وكيفيته. قال أو رد وأخذ ثمن، أي يخير بين إمساك مع الأرش أو يخير بين رد المبيع وأن يأخذ الثمن. ثمن إيش؟ الذي دفعه. ولذلك قوله هنا وأخذ ثمن، أي وأخذ ثمنه الذي دفعه، لا يأخذ ثمنا آخر بمعنى أنه يتفق هو والبائع على ثمن جديد، لا، إنما يأخذ الثمن الذي دفعه. قال وإن تلف، كم بقي معنا وقت؟ قال وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش، هنا يتكلم المصنف إذا تلف المبيع علمت بالبيع عفوا بالعيب وقبل أن ترده أو قبل أن تطالب بالخيار مات هذا البعير أو هذا العبد مات. فالمصنف رحمه الله يقول يتعين الأرش. لماذا؟ لتعذر الرد. أنت هناك ما دامت السلعة قائمة موجودة أنت مخير بين الرد وبين الإمساك مع الأرش على كلام المصنف. هنا قد تلفت العين المبيعة أو المشترى. فالمصنف رحمه الله يقول إذا تلفت العين المعيبة فإن الأرش يتعين هنا، لأنه لا يمكنك أن ترد، فتقول للبائع أنا علمت بأن في هذا المبيع عيبا وأنت لم تخبرني به لكنه قد مات، فالآن هات لي الأرش. واضح؟ وكلامهم هنا لا غبار عليه. حتى شيخ الإسلام رحمه الله الذي يقول بعدم أخذ الأرش في العيب هو يقوله إذا كانت السلعة قائمة، أما إذا تعذر الرد فإنهم يقولون بأخذ الأرش. حتى شيخ الإسلام يقول بهذا رحمة الله عليه، وكلامهم لا غبار عليه، لأنني لا أستطيع أن أحصل هذا الضرر أو دفع الضرر الذي لحق بي في مثل هذه الصورة إلا بأخذ الأرش، لأنه قد حصل نقص علي في المبيع حيث أخذت جزءا من الثمن لم يقابله جزء من المبيع فهاته. هناك نقول لك رد المبيع كله وخذ ثمنك كله لا أرش لك، لكن هناك كيف سترد؟ لن تستطيع رده لأن السلعة قد تلفت. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وإن تلف مبيع، المقصود به المبيع المعيب الذي علم بعيبه وقبل أن يطالب بالفسخ أو الأرش على كلام المصنف فإنه تلف. قال أو اعتق، وهذا فيما يتعلق بالعبد، سواء أعتقه هو أو عتق عليه، كأن يشتري مثلا أباه أو يشتري أخاه كما سبق معنا إذا كان بينهما رحم محرم. فإذا عتق عليه أو أعتق عبده ثم علم بالعيب فيه ففي هذه الحالة نقول له لك الأرش لتعذر الرد. لكن لو أنه علم بالعيب ثم بعد ذلك أعتق العبد، شو رأيكم؟ هل له شيء؟ لا، لأنه تصرف تصرفا يدل على رضاه، ففي هذه الحالة لا يحق له أن يأخذ الأرش. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وإن تلف مبيع أو اعتق، أي اعتق عبد معيب، ففي هذه الحالة قال ونحوه كأن يقفه أو يهبه، المهم أن يتصرف فيه تصرفا بعد علمه بالعيب. قال تعين أرش، وفي هذه الحالة يتعين الأرش لتعذر الرد. فتعين الأرش يكون في عدة حالات، منها تعذر الرد، وكذلك عندهم أيضا من الصور فيما إذا كان الأرش يوصل إلى الربا أو يفضي إلى الربا. شخص مثلا اشترى ذهبا بزنة فيه دنانير، هذا سيأتينا إن شاء الله في باب الربا. الأصل أنك إذا بعت الذهب بالذهب أن تبيع مثلا بمثل يدا بيد، فلو أنك وجدت في هذا الذهب عيبا هل نقول لك الأرش؟ لا، سيكون هنا ربا الفضل. فإذا كان أخذ الأرش يفضي إلى الربا فالحنابلة يقولون لا، لا يجوز أن تأخذ الأرش، فأنت مخير بين الإمساك مجانا وبين الرد وأخذ الثمن. نقول لهم وكذلك إذا لم يفضي إلى الربا، لأن الأرش هذا يعتبر معاوضة جديدة ويعتبر عقدا جديدا، فلا بد أن يكون برضا البائع، لأن الضرر الذي على المشتري يدفع بإيش؟ يدفع بأننا نعطيه خيار الرد كاملا فيرد السلعة ويأخذ ثمنها الذي دفعه. يقول المصنف رحمه الله وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ أرش أو رد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. هذه الصورة، تعيب هذا المبيع المعيب عندك، كان فيه عيب، شريت سلعة وفيها عيب ثم اطلعت على العيب ثم حصل لهذا المبيع عيب آخر عندك عند المشتري. هناك عيبان، عيب حصل عند البائع وعيب حصل عند المشتري، فإذا اطلعت على العيب الذي كان عند البائع فأنت على الكلام السابق مخير بين أن تمسك مع أخذ الأرش وبين أن ترد على كلام المصنف. هنا نقول لك خيارك باق، لكن لا يحق لك أن ترد دون أن يكون هناك أرش للعيب الذي حصل عندك. فنقول على كلام المصنف إذا أمسكت فإنك تقول له هات الأرش، واضح؟ وانتهى الأمر. إذا رددت فإنك ترد له أرش العيب الذي حصل عندك. اتضحت الصورة؟ وكلامهم فيما يتعلق بتقريرهم على المذهب لا غبار عليه، لأن العيب الثاني حصل عندي، فكيف أرد المبيع لك ولا أدفع أرشه؟ لأن في ذلك إضرارا بك، وأنت لن تطيب نفسك ولن ترضى أن تقبل هذا المبيع وهو معيب ناقص. فعلى كل، المصنف رحمه الله يقول: وإن تعيب عنده، أو إن تعيب المبيع المعيب عنده، عند من؟ عند المشتري أيضا، أي عيب آخر جديد، قال خير فيه، أي خير المشتري في المبيع المعيب الذي حدث له عيب آخر، خير فيه بين أخذ أرش يأخذ من البائع أرش، إيش العيب؟ إيش الأول؟ واضح؟ أو رد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. إذا أمسكت على كلام المصنف تأخذ أرش العيب الأول، لأن العيب الثاني لا علاقة للبائع به. إذا رددت فإنك ترد إلى البائع أرش العيب الجديد وتأخذ ثمنك كله، واضح؟ طيب، تأتي لنا صورة، وهي فيما إذا كان هذا المبيع اشترى مثلا جوز الهند. تعرفون جوز الهند هذا؟ أي نعم، أو جوز الهند، ما أدري هو ما ينبت أظن في اليمن هذا، ها؟ إيه النت ما شاء الله معلوم. فعلى كل، لو أنه اشترى واحدة من جوز الهند هذه، فلما كسرها اتضح أنها فاسدة. الآن هذا عيب، اطلع على العيب، كيف يفعل الآن؟ إذا رد فإنه يرد أرش هذا الكسر، لأن جوز الهند كانوا في القديم يجعلونه وعاء وإناء، وكذلك بيض النعام، أنه بيض كبير يجعلون مثل النحاسة والطاسة الصغيرة، واضح؟ فإذا كسرته كسرا فإن على كلام المصنف أنك تدفع أرش هذا الكسر، تدفع أرش هذا الكسر، وهو يرد لك الثمن الذي دفعته. وبعض العلماء رحمهم الله ذهب إلى أن الكسر إذا كان مما لا يستعلم العيب إلا به، كأن تكسر مثلا جوز الهند من النصف، أنت لم تفسدها، لم تفسدها عليه، فيقولون لا يلزمك شيء، لأنك لا تستطيع أن تعلم فساد ما مأكوله في باطنه إلا من خلال كسره. فإذا كسرته كسرا الذي يعتاد عليه الناس بأن تكسرها من النصف، فلن يفسد عليه، لن تذهب قيمته، سيكون هذا النصف وعاء وهذا النصف وعاء. لكن لو أنك كسرتها كسرا غير العادة التي يكسرها الناس، في هذه الحالة نقول يلزمك الأرش. وهذا الوجه أصح إن شاء الله، أنك إذا كسرته كسرا على ما تجري به العادة فإنه لا يلزمك أرش، لأن هذا لا يعتبر عيبا، لأنه لا يستعلم فساد ما في باطنه إلا من خلال هذا الكسر. وأما ما لا قيمة لقشره فلا يلزمك فيه أرش، فمثلا نقول البيض، مثلا البيض، دقيقة لو سمحت، البيض الآن كسرتها ثم علمت أنها فاسدة، ففي هذه الحالة لا يلزمك أرش إذا ردت، فإنك ترد وتأخذ جميع الثمن، لأنه لا قيمة لقشرتها، لن يستفيد من قشرتها شيئا، واضح؟ وكذلك نقول في الحبحة، إذا كسرته كسرا لا يفسده، بمعنى أنك قطعت على العادة، تقطع قطعة صغيرة ثم تستوضح وتستعلم، في هذه الحالة إذا رددت فإنك لا يلزمك أرش، لكن أخذتها ورميتها على الأرض فتفرقت شذر مذر، هذا الحال أنت فسدت عليه، فسدت عليه. وعلى كل حال، فإذا كان الإنسان قد اشترط فيما يتعلق بما مأكله في باطنه، وهذا قد سبق معنا أنك إذا اشترطت الرد ففي هذه الحالة ترد إذا وجدتها فاسدة. وكذلك إذا كان قد وضع نموذج، كما يجعل بعض الناس واحدة من البطيخ أو الحبحب على السيارة، فهذا كالشرط اللفظي، كأنك تشترط عليه إذا كانت فاسدة سأردها، فالشرط العرفي كاللفظي، بمعنى أنه إذا وضع هذا النموذج كأنه يقول لك إن جميع البطيخ أو الحبحب الذي في السيارة أو موجود أمامي هو على نفس الشاكلة، فإذا وجدته مختلفا فإن لك الرد. خلاصة الأمر، نعلق على عبارة المصنف وننهي المجلس إن شاء الله. قال: وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ أرش، وهذا إذا أمسك، إذا أمسك خير فيه بين الإمساك مع أخذ أرش، هذا مراد المصنف. قال وبين رد مع دفع أرش. دفع أرش لإيش؟ للعيب الجديد يدفعه للبائع. قال ويأخذ ثمنه أو يأخذ المشتري من البائع الثمن الذي دفعه في هذا المبيع المعيب. والله سبحانه وتعالى أعلم. فيه نعم يا شيخ محمد. لو كان التلف بسبب العيب. سؤال جيد. لا أدري. هو الصورة هذه ظاهرها يشمل هذا الذي ذكرته لكن تحتاج إلى بحث. إذا تلف بسبب العيب. سؤال جيد. نعم. أو نتج العيب الثاني عن العيب الأول. خلاص يا أخوان. الله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.